أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس جميع ما أنزل الله تعالى إليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقال الله هنا قل إنني هداني ربي، وفي الآية التي تليها قل إن صلاتي ونسكي، وفي الآية التي تلي هاتين قل أغير الله أبغي ربا. هذا كله يفيدك أن الشارع الحكيم أراد مزيد عناية بهذا القول الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيستحق هذا أن يولى عناية خاصة. من فوائد هذه الكلمة أن دين الله تعالى دين بين واضح ظاهر جلي لا خفاء فيه ولا غموض ولا لبس فيه على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه كما في مسند أحمد قد جئتكم بها بيضاء نقية. وهكذا منهج أهل السنة والجماعة، منهج قائم على أدلة الكتاب والسنة، على الدين الذي أنزله الله تعالى، ليس فيه غموض ولا لبس، ليس فيه دهاليز مظلمة كعادة أهل الأهواء والبدع، ليس فيه أمور مخفاة عن عامة الناس. بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب بهذا الناس كلهم. ولهذا لما أشاعت الباطنية أن في هذا الدين أمورا خاصة لآل البيت لم يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهم، قال أبو جحيفة رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال علي لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس. في رواية لم يعطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعطه الناس إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة من قراب سيفه، قال أبو جحيفة رضي الله عنه قلت وما فيها؟ قال فيها العقل يعني الديات وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر وأسنان الإبل، في رواية في غير الصحيح وأن المدينة حرم من عير إلى ثور. ومن هنا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. معالم منهج أهل السنة واضحة بينة ظاهرة لا خفاء فيها ولا غموض. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. مما تدل عليه هذه الكلمة أن القرآن كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، ليس هو حكاية عن كلام الله ولا عبارة عن كلام الله كما تقول الأشاعرة والماتريدية، بل هو كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الإمام أحمد في رده على اللفظية قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمعه؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. أمره أن يقول للمشركين مؤكدا ذلك بأداة التوكيد إن، لأن المواجهة بالخطاب معاند معرض شاك مرتاب. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. وفي هذا أن الهداية محض توفيق الله عز وجل، ولو شاء الله جل وعلا لصرف عبده عن الهدى، ولكنه تفضل عليه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولهذا قال أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. فالهداية محض فضل الله، ولهذا نحن نسأل الله تعالى أن يهدينا في الفرائض دون النوافل في اليوم والليلة 17 مرة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا في قراءة الفاتحة وحدها، وأنت تقول بين السجدتين اللهم اهدني وارزقني واجبرني، تسأل الله تعالى الهداية آناء الليل وأطراف النهار. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن ابن علي أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحي أوحاه الله تعالى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا رد على من سموا أنفسهم بالقرآنيين وليسوا بقرآنيين، إذ لو كانوا كذلك ما أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قال في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعطف الله عز وجل السنة على القرآن في مواضع كثيرة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد ذكر الشافعي أنه سمع من يرضى دينه وقوله غير مرة يقول الحكمة السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فحذاري من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حذاري من ضرب الأمثال لها. قال أبو هريرة رضي الله عنه لبعض أصحابه يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، وهو يجني من بعد ذلك ثمرات عظيمة، رحمة الله تعالى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، الهداية إلى الصراط المستقيم، وإن تطيعوه تهتدوا، الفوز بجنات النعيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، قوة الحجة ووضوح المحجة. قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى والحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد خصم. ولهذا قال علي رضي الله عنه لابن عباس وقد استأذنه لمناظرة الخوارج قال لا تجادلهم بالقرآن فإنه حمال وجوه، وخذهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. وهكذا فعل ابن عباس ففلجهم بالحجة. وقال عمر الفاروق رضي الله عنه سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات هذا القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. خاصة ونحن في زمان اشتدت فيه غربة السنة وعظمت فيه على الناس المحنة، فحق على المسلمين أن يستمسكوا بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قل: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ثم نعت هذا الصراط المستقيم، وهذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال بعد ذلك في محاجتهم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الصراط المستقيم هو الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه، دين يدعو إلى التوحيد وينبذ الشرك والتنديد، يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة، يدعو إلى الطاعة وينهى عن الهوى، يدعو إلى الاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف، يدعو إلى محاسن الأخلاق ومكارمها، وينهى عن سفساف الأمور وعن سيء الأخلاق، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يهدي للتي هي أقوم بالتي هي أحسن. هذا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أصوله وهذه معالمه، وهو ملة إبراهيم. هذا الدين ملة إبراهيم، الدين الذي بعث به الخليل إبراهيم، دين الفطرة والتوحيد. ولهذا قال: ملة إبراهيم حنيفة مائلا عن الشرك قصدا إلى التوحيد وما كان من المشركين، بريء من الشرك ومن أهل الشرك والتنديد. هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي أن تحيا عليه عبد الله، وأن تموت عليه، وأن تلقى الله تعالى عليه. ولهذا جاء في الآية التي تليها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير خزايا ولا ضالين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان للأوابين غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه. قال الله تعالى له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل يا رسول الله للناس: إن صلاتي، صلاته التي إنما هي عبادة الله تعالى وحده، وهي مغايرة لصلاة المشركين التي يصرفونها ويجعلونها إلى غير الله تعالى من معبوداتهم من الملائكة والمرسلين والأولياء والصالحين والجن والشياطين والأحجار والأشجار وغير ذلك من المعبودات. قل إن صلاتي ونسكي، والمراد بالنسك الذبح تقربا إلى الله تعالى، أو العبادة مطلقة، أو أعمال البر كلها، كل هذا ذكره أهل العلم وهو من باب اختلاف التنوع. فإن الذبح داخل في العبادة، والذبح والعبادة من أعمال البر التي جاء بها شرعنا الحنيف. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي ومماتي لله. لأهل التأويل فيها قولان، أحدهما أن حياته بيد الله وموته بيد الله، فلا يملك أحد أن يتصرف في عمره لا بزيادة ولا بنقص، أمره بيد الله يتصرف فيه كما يشاء، له الأمر كله وله الملك كله، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا تجريد للتوحيد، وهذا فيه إعلان للمعرضين أن إعراضكم وصدودكم، أن حرصكم على إطفاء نور الله لن يغير من أمر شيئا، لن يثنيني عن دعوتي إلى الله تعالى. ولهذا كان من آية هود عليه السلام لما قال له قومه وقالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ذكر ابن قيم الجوزية رحمه الله في الصواعق المرسلة أن هذه كانت آية هود عليه السلام، إني توكلت على الله ربي، قال ابن قيم أي هو ربي فلا يسلمني إليكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا ننجي المؤمنين، وربكم فلا يسلطكم علي. ثم قال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. يثبت المسلم على دينه وعلى اعتقاده وعلى إيمانه، يدعو إلى الله تعالى بالتي هي أحسن للتي هي أقوم وفق منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يقدر في ذلك اتباع الشرع، مراعاة المصالح والمفاسد، الحرص على هداية الناس والبعد عن إضلالهم وأن يكون هو فتنة لهم، هكذا منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهو الذي يحييني وهو الذي يميتني، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. والقول الثاني لأهل التأويل في قوله عز وجل ومحياي ومماتي لله رب العالمين أي حياتي، والمعنى أعمالي في حياتي لله وأعمالي بعد مماتي من الوصية بالصدقات ونحوها لله تعالى، ترك ما ينتفع الناس به من العلوم والمآثر هذا إنما يجعل لله، يراعى فيه الإخلاص لله، يراعى فيه نفع الناس بعيدا عن إرادة شهوة من ملك أو سلطان أو منزلة في قلوب الخلق، إنما يراقب ربه جل وعلا ويعمل لله تعالى ويترك لله عز وجل. هذا ولي الله تعالى حقا، هذا تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما من أعطى لله ومنع لله وعادى في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبحت عامة مؤاخاة الناس في الدنيا. هذا يقوله حبر الأمة في زمانه. فكيف لو رأى زماننا الذي ربما ظن فيه الإنسان أنه وقف هذا الموقف لله وهو إنما وقف لنفسه ولشهوته ولهواه. ولهذا فالمسلم ينبغي أن يراقب نفسه وأن يخلص لربه جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، بذلك أمرني ربي جل وعلا، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، أي أنا أول المسلمين من هذه الأمة، والأمة تبع في هذا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى هذا فالمسلم ينبغي أن يعتني بتعلم العلم الشرعي، كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الكرام رضي الله عنه، وأن يستمسك بها وأن يعمل بها في نفسه وأن يبذلها للناس ويعلمها لهم محتسبا الأجر في ذلك عند الله تعالى، وأن يعمل على جمع كلمة المسلمين وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الخلق بالخلق، فرحم الله عبدا رحم الناس أن يفتنوا بسببه، أن يضلوا بسببه. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا. ولهذا فالمسلم عباد الله ينبغي أن يقف مع القرآن وأن يتأمل آياته وأن يقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعلم أنه موقوف بين يدي الله. اعمل ما شئت فإنك مجزي به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان. واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أمنا في ذورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم وتحضهم عليه وتنهاهم عن المنكر وتزجرهم عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم استعملهم في مرضاتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.